محمد عنور ادع الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح ولقد أهلكنا وكل شيء فعلوه وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولقد أهلكنا وكل صغير وكبير إن مُمْتَنِّينَ بِإِذْنِ اللَّهِ عمل عمل عمل واحنا يا شيخ محمود ربع الكفايه. اشكر الله موحد مولاك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر يسجدان. الله وكيل الساعة. الله وكيل الساعة. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يهدان. والسماء خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن Thank you. بينهما برزخ لا يبغيان رب رب المشرقين ورب المغرب رب فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم

Okay. فليعبدوا رب هذا البيت الذي